부시슬 암바 안나 아우사타 코리아 진오비아 따사미르루 피니달리 라미 이라 이카라키 박네 민 만스비술도아 아카다토 하야투 광주 리타하디 니카바티 사이아라틀 우지라 아디모크라틸 와토니 아따비 릴리타하디 아밀 와토니 니니카바틀 오말리 디모크라티아 와 니카바트 사이아라틀 우지라 피미토카티 광주 이지마안 피 광주 야마사디스 미나다샤르 وأصررتا على وجوب استقالات باكني فوراً بعد تحمل المسؤولية عن الأحداث. بعد الاجتماع قام المشاركون بالمظاهرة بإدلاك السفارة بعد إلصاق شعار بسيارات الأجرة والقائل انصرفي يا سلطة باكني التي مارست العنف الحكومي على الفلاح بن نامجي. في نفس اليوم عقدت حياة حركة تيزون لحماية الديمقراطية الاجتماع بشمع في تيزون وقامت بمسيرة المظاهرة مطالبة باستقالة باك جون هي. وفي ذلك اليوم أجدت الاجتماعات للمنظمات المدنية والاجتماعية المطالبة باستقالة باك جون هي في آن واحد في بوسان وريونغين بموافسة كيونغي وكيونجو بموافسة كيونغسان الشمالية وإلى آخره. وأقامت لجنة مدينة تيزون لحزب توبرو الديمقراطي أيضا اجتماعا يسر على وجوب قيام باك جون هي بقبول مطلب رأي العام. في يوم السابع الاثنين أكد سكان مدينة سيول من مختلف الأوساط اجتماعا بالشمعة وقاموا بمسيرة المظاهرة. في نفس الوقت أقامت لجنة العدالة والسلام لأبرشية كوانجو الكبيرة للكاثوليكية قداسا للوضع السياسي في كوانجو وقامت بالمسيرة بالشمعة. كما أقام نواب مجلس مدينة كوانجو مؤتمرا صحفيا حيث حذفوا بوجوب استقالة باك جون هي حاليا. هذا ولا تزال تتواصل حملة الأوساط المختلفة لإعلان الوضع الآن أيضا. في يوم السابع الاثنين أقامت الحركة الوطنية لقطع نشر الساد ولجنة سونجو الكفاعية لإلغاء نشر الساد ولجنة التدابير المدنية بمدينة كيمتون لمعارضة نشر الساد ولجنة التدابير الدولية لحماية المقدس سونجو لدين وون البودي وغيرها من المنظمات الكفاعية لمعارضة نشر الساد في كل مناطق مثل تيغو وتيزون وكوانجو وكذلك المنظمات المدنية والاجتماعية مثل حركة السكان مدينة أولسان لإقالة باك جون هي أقامت مؤتمرا صحفيا مشتركا في سيول. في منطقة محافظة كيونغسان الجنوبية شن أكثر من 2340 نسمة من أولياء أمور الطلاب حركة إعلان الوضع أمام مبنى إدارة المحافظة وفي أيديهم لافتات كتبت عليها حروف انصرفي يا باك جون هي. كما إن الأساتذة والباحثين في جامعة إنجي والخصوصة أيضا خدوا حركة إعلان الوضع وأنذروا فيها قوى باك جون هي قائلين إنها لن تتحرب من الحكم من جانب المواطنين المقتدين أكثر من الآن إذا أجهت ظهرها المطلب رأي العام باستمرار. هذا وأصدر أكثر من 540 متخرجا من جامعة سيول الذين شاركوا في مقاومة حزيران الشعبية أثناء دراستهم في الجامعة أصدروا نص إعلان الوضع يوم الثامن الثلاثاء. إن تحالف السياسة والدبلوماسية الوطني للناشئين الذي يضم التلاميذ ل53 مدرسة عالية في كل مناطق أصدر نص إعلان الوضع استنكارا للسلطة باك جون هي بأسماء الناشئين في كل المناطق وذلك في يويدو بسيول يوم السادس من هذا الشهر. كما إن التلاميذ لأشهر المدارس الثانوية والعالية في كانجو هم الآخرون طلبوا باستقالة رئيسة قائلين إنهم لا يحتاجون إلى رئيسة الدنيا وذلك من خلال نص إعلان الوضع الذي وقع عليه أكثر من 200 نسمة. وسبق ذلك أن أصدر الناشئون في كوانيان بمحافظة جولا الجنوبية نصوص إعلان الوضع حسب المدارس يوم الخامس منهم. من جهة أخرى تلتصق بالتالي الجرائد الحيوية الكبيرة التي تقترح الإضراب عن الدراسة في كل الجامعات مثل جامعة سوغان وجامعة سونغيونغوان وجامعة الدين الإنجليزي وتجري نشاطات تدعو إلى المشاركة فيه. يقال إن الجمعيات العامة للطلاب في كل الجامعات والتابعة لمجلس الوضع الوطني للطلاب الجامعيين هي الأخرى تخطط الإضراب عن الدراسة. في أجواء المقاومة المتزايدة باستمرار من بين مختلف أوساط كوريا الجنوبية تقوم الشرطمات العاملة بالتالي بتعجيل أو إلغاء وتخفيف الفعاليات التي كانت تخططها لتحسين سمعتها.